بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقلنا إن هذه الآيات وردت في تصوير حال المنافقين للإسلام، وقلنا إن النفاق هو أن تتعارض ملكات النفس الإنسانية بأن توجد ملكة كفر في القلب وملكة إيمان في اللسان، فلا يتفق اللسان مع القلب. فالذين آمنوا وافقت ألسنتهم قلوبهم، والذين كفروا وافقت قلوبهم ألسنتهم، وبقي الصنف الآخر وهم الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم. هؤلاء نسميهم المنافقين، ومأخوذة من مادة نفقاء اليربوع. اليربوع حيوان صحراوي كالسعر يخدع من يريد صيده، فيدخل من فجوة ليوهم الصائد أنه هنا فيقف لينتظره، ثم يصنع له فجوة أخرى ليخرج منها، فكأنه خادع الصائد ونافقه، يظنه هنا وهو يخرج من هناك. النفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان: ظاهرة مرضية في المنافق، وظاهرة صحية في المنافق. ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة، وإنما نشأ في المدينة. ومن العجيب أن ينشأ النفاق في المدينة التي ظهر منها الإسلام وانساح إلى الدنيا كلها، ولم يظهر في مكة التي أرادت أن تطمس الإسلام. عملية محيرة. البلد الذي حارب الدعوة بصناديده وسادته لم يظهر فيه النفاق، والبلد الذي آوى الإسلام وانتشر منه الإسلام ظهرت فيه آيات النفاق. إذن فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين: الظاهرة الأولى ظاهرة مرضية، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وظاهرة صحية، لأن الإسلام في مكة نشأ ضعيفا، والضعيف لا ينافق. هننافق ليه؟ إنما اللي بينافق القوي، تريد أن تنتفع بقوته لأنك لا تستطيع أن تواجهه ولا أن تقف منه. إذن فالنفاق حين يظهر إنما يظهر في مجالات القوة لا في مجالات الضعف. فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد، والرجل القوي ينافقه الناس. إذن فالنفاق ظاهرة مرضية في المنافق، ولكنها ظاهرة صحية في المنافق. الله أراد أن يعطي للمؤمنين أمرا يتلصص عليهم، ومعنى يتلصص يلتمس المداخل التي لا تظهر. أما الكافر فأمره واضح، مواجهة صريحة واضحة تقابله بجمع قوتك وبكل تفكيرك، لأنه واضح الحركة. ولكن المنافق الذي يظهر الإيمان بك ويبطن الكفر هو الذي يتلصص عليك. تلك مداخلة يجب أن يحتاط لها. هذا الاحتياط هو أن يدع الله في المؤمنين فتنة وكياسة وفراسة وصدق نظر إلى الأشياء وعدم الانخداع بمظاهر الأشياء. فرح شرح لنا النفاق، نفاق في المدينة وشرح، نفاق في الأعراب وشرح، والأعراب منهم المنافقون ومنهم غير المنافقين، وفي المدينة برضو منافقين وغير منافقين. قال هؤلاء ما من علمتموهم بالمظاهر التي ظهرت عليهم فعرفتم نفاقهم، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولكن هناك نوع من النفاق، نفاق فني، نفاق دقيق، نفاق يغيب على فطنة المتفكر وعلى كياسته. ولذلك يقول أنا لا أكلكم إلى فطنتكم لتعلموا المنافق، وإنما أنا أعلمه وأنتم لا تعلمون، لأنه فني في النفاق. لا تعلمونه نحن نعلم، مع فطنة رسول الله وصفائه وكياسته، ومع ذلك أنه سيغيب عنك أمرهم لأنه محتاط بفنية النفاق فيهم حتى لا يظهر. ولذلك عبر الحق التعبير الدقيق فقال مرضوا على النفاق. مرضوا ايه؟ مرضوا المادة نفسها، مرض يمرض مرودا وماردا ومريدا، كل المادة دي هو الشيء الناعم الملمس الذي لا تظهر فيه نتوءات. كذلك المنافق، ومنه الشاب الامرد. امرد يعني ما طلعلوش شعر، فما اختركش في البشرة بتاعته شعر، يبقى صرح ممرد من قوارير. نعم مارد. اذا المادة كلها تدل على ايه؟ على الثبات على شيء وعدم وجود شيء فيه يقدش هذا الثبات. فبيقول تنبهوا الى ان ممن حولكم من الاعراب منافقون. وكلمة ممن حولكم تشعر بانهم محاطون بالنفاق. ولماذا يحاطون بالنفاق؟ لان قلنا ان الدعوات الايمانية لا تظهر الا اذا طم الفساد في بيئة، لان الله جعل في النفس اشياء تطرد الباطل، وان الح الباطل عليها في فترة تتنبه النفس اليه فتطرده. وهؤلاء هم الذين ايه؟ يتوبون، يصنعون الذنب ثم ترجع اليهم نفوسهم الايمانيه فترضعهم. يبقى الرضع في نفس ذاتي، وفيه نفس اخرى ما يجوهاش الرضع الذاتي، اللي هي بقت اماره بالسوء، اماره مش امره، كما اماره اتخذت الامر بالسوء حرفه، لان فعال دي تدل على المداوله المداومه. فاذا انت جبت قطعه خشب وقعدت تنجر فيها بالادوم ولا بالمنشار يقال انك نجرتها فانت ناجر، انما ما يقالش نجار الا اذا كانت دي حرفتك بقى، دي ايه شغلتك. من الممكن ان يخرق ثوبك فتخيطه فتسمى ايه؟ خائط، انما اتسمى خياط؟ يبقى اذا كلمه فعال دي تدل على الايه؟ على مزاولة المداومة. أمارة بالسوء بقت إيه؟ حرفتها أنها تأمر إيه؟ بالسوء. طيب إذا كانت المناعة في النفس فهذا أمر يسير، تعمل الشيء وبعدين تلوم نفسك، نفس لوامة، أدي واحدة، نفس أمارة بالسوء، اللوامة ما جاتش منها، نقول المجتمع اللي حواليه، نفسك ضعفت في شيء فحولك مجتمع يردعك. تبقى المناعة مش في الذات، المناعة في مجتمع. فإذا طم الفساد أيضا في المجتمع يبقى لا نفسك فيها رادع ولا المجتمع اللي انت فيه فيه ايه؟ فيه رادع. تبقى المسألة لازم السماء تتبخل بقى، لما المجتمع يكون بالشكل ده كله الفاسد، ثم تأتي دعوة الحق بآياتها وبيناتها ومعجزة الرسول ولا إله، يبقى أصحاب الفساد والزبطوتهم أمارة بالسوء يقفون موقفا. هذا الموقف يريدون أن ينافقوا القوة الطارئة الجديدة، ويريدون أن يظلوا على إمارة نفسهم عليه، فتظهر ظاهرة الإيه؟ ظاهرة النفاق. وممن حولكم يعني مطوقون من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة يعني في ذاتكم ومن إيه يعني في النفاق وفي ذات المكان اللي انتم فيه وفيما إيه فيما حولكم. وأخشى ما يخشاه الإنسان أن يوجد الشيء الشر حوله وفيه، لأنه لما يكون فيه بس يبقى اللي حوله ينقذه يقدر يهج يروح في الحتة دي. طب وإن كان حوله بس ولا يقدر يستعين بناحية على، لكن إذا كانت من الذات ومن الحول أين يذهب؟ يبقى محاصرون وإيه ومحاطون. فالله يريد أن ينبه المؤمن إلى أن ظاهرة النفاق ظاهرة متفشية، منها ما تستطيعون معرفته بمعرفة حركاتهم وسكناتهم ولحن قولهم وتصرفاتهم، ومنها أمر دقيق خفي لا تعلمونه إنما أنا أعلمه. ولأنكم غير مسلمين لأنفسكم ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون فاطمئنوا إنني حفظهم لكم. يبقى إذن الدعوة تواجه بكل إيه بكل نشاطاتها وبكل إيه قوتها. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، مرضوا على النفاق تمرنوا عليه وبقى نفاق فني ونفاق دقيق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نتيجة العلم أنكم سترون فيهم العقوبات، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب. يبقى كم عذاب إذن؟ نعذبهم مرتين أدي مرة ثم يردون إلى عذاب عظيم. الرد يكون لعذاب الآخرة. إذن يعذبون مرتين في إمتى؟ يبقى أمرها في الدنيا. إيه التعذيب يجي مرتين؟ أم قال لك المستور الذي يستر نفاقه أول عذاب له أن تفضح نفاقه، ولذلك خطب رسول الله فأشار قم يا فلان فأنت منافق، قم يا فلان فأنت منافق، قم يا فلان فأنت منافق. أول عذاب له أنك أنت تعمل إيه؟ أنك أنت تفضح أو تأتي لهم مصائب الدنيا. تقول هل المصائب عذاب للمنافق؟ المصائب تأتي للمؤمن. قال لك المصائب تأتي للمؤمن لإفادته، ولكنها تأتي للمنافق لإبادته. فالمؤمن حين يصاب إما أن يكفر الله به عنه ذنبا وإما أن يرفع به، لكن لما تيجي للمنافق مصيبة وهو لا يؤمن في الآخرة ولا في شيء تبقى المصيبة مغرم ولا مغنم. ولذلك يقول لك تصور أن المصاب ليس من أصيب فيما يحب، ولكن المصاب هو من حرم الثواب. المصاب هو الذي، إنما إنسان أصيب مصيبة فاستقبلها من الله بالرضا وعلم أن الذي أجراها عليه حكيم ولا يجري عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه، يوم ساعة ما يعلم الحسابية يبقى ياخد إيه ثواب الصبر والأجر على الرضا. يبقى إذن ده مش مصاب، إنما المصاب هو الذي يتمرد على القدر به فيبقى أصيب فيما يحب وحرم مين؟ وحرم الثواب. سنعذبهم مرتين، أو أن العذاب مرتين غير الفضيحة، أننا بنفاقهم يحاولون أن يظهروا بمظاهر الإيمان والإسلام ويجي يطلع ذيك من مال. ساعة ما يطلع ذيك من ماله والمال أليف النفس، المؤمن بيطلعها وهو طمعان في إيه؟ في الثواب عليه، يبقى يحبب إليه الإنفاق. لكن المنافق اللي بيطلع جزء من ماله وهو يعلم أنه منافق ولن ينتفع به يبقى خسر ماله ولا إيه؟ يبقى مصيبة كبيرة. يودي ابنه الحرب عشان النفاق وهو يعلم أنه ملوش ثواب فيها لأن ثوابه هابط، يبقى ده عذاب ولا مش عذاب؟ أو أن العذاب حينما يقول الحق ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها إيه؟ في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم إيه؟ أو العذاب في الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس وتأتي الروح عند الحلقوم ويرى الملائكة بقى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وإيه؟ وأدبارهم. الله إذن دلهم من الإيه؟ العذاب. كل ده فين؟ كل ده في الدنيا. والإنسان في استقبال الزمن له ثلاث حالات. زمن هو حياته الدنيا اللي عايش فيها دي، وزمن هو زمن موته، وزمن هو زمن آخرته. يبقى له كم زمن؟ ثلاث أزمات. فحين يصاب المؤمن في الزمن الأول يعزيه في المصاب إيه؟ الأخير. لكن حين يصاب الكافر أو المنافق ما الذي يعزيه؟ ما فيش حاجة تعزيه أبدا، لأنه مش طمعان في حاجة من خير ربنا، يبقى ما يعزيه شيء. وبعد ذلك إذا ذهب إلى الجزاء الزمن الثاني وهو زمن الإيه؟ زمن الموت، اللي فيه بقى إيه؟ أما لكم يسموه عذاب القبر. إنما العذاب قسمين: عرض ما يعذب به ودخول فيما يعذب به. ففي الآخرة دخول في العذاب، وفي القبر عرض للعذاب. يقول له شوف الحكاية اللي بتنتظرك إيه، وما دام الإنسان يرى الشر الذي ينتظره يبقى في عذاب أو في غيره؟ يبقى في غير عذاب. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لو قال نعذبهم مرتين بس بدون السين ده ايه؟ كان يبقى لا معنى ثاني خالص، يبقى اللي يصاب عذاب يبقى انتهى. بس كلمة سنعذبهم يعني ايه؟ كل ما نقراها هنقول ايه؟ سنعذبهم. وما دام كل ما نقراها هنقول سنعذبهم، يبقى العذاب متصل ولا مش متصل؟ يبقى العذاب ايه؟ موصول. ثم يردون، كلمة يردون بنسمها يرجعون او يرجعون. مرة يقول ايه يرجعون ويرجعون. يرجعون فكأن النفس البشرية تألف جزاءها، ويرجعون فيه قوة تقول لهم ما ايه ما تتقاعسوش، يعني فيه قوة عليا تعمل ايه، وفي قوة ذاتية تخليهم هم اللي يروحوا لمين؟ هم اللي يروحوا للعذاب. انت ما تجيش في يوم من الايام تتصرف تصرفا ثم تروح افكارك فلا يعجبك هذا التصرف. اذا لم يعجبك تصرف من تصرفاتك فبماذا تستقبله امام نفسك؟ بالتوبيخ، بالتعنيف، بانك تجيب حاجه وتقعد تضرب بنفسك كده وتقول وانا عملت دي ليه؟ الله. اذا فالحاح النفس على العقوبه ياتي من ذات النفس ايضا، يأتي من ذات ليه؟ سعر لها عما فعلت. والنفس الأمارة بالسوء حين تقضي حياتها معك في أمر بالسوء، حينما يأتي العقاب تقول لها اشربي اشربي أيتها النفس نتيجة اللي انت ايه، يبقى أكنها هي اللي بتعمل ايه، هي اللي بتلح على النفس. يبقى مرة يدفع ومرة ايه يندفع. ثم يردون إلى عذاب عظيم. ايه العذاب العظيم؟ لان احنا قلنا العذاب العظيم والاليم والمهين، مش كده قلنا؟ والمقيم، انواع كثيره من الايه من العذاب. لان العذاب العظيم ياتي اما باسباب واما بمسبب. فعذاب الدنيا كله باسباب، انما عذاب الاخره بمسبب. تبقى العذاب العظيم في الدنيا باسباب، هيعذبني بالعصا، بالكرباج، بالرصاص، بالإهانة، بالكذا، تختلف. ودي ليه؟ لأنها بالأسباب، والأسباب تختلف قوة وضعف. لكن عذاب الآخرة المعذب واحد وقوته لا نهاية لها. يبقى إذا كسته بالعذاب اللي في الدنيا يبقى إيه شكله ده؟ يبقى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون معطوف على إيه؟ ما هو من أهل المدينة مرضوا على النفاق. قال لك ولكن هل يظلون هكذا؟ منهم من يسوب إلى رشده وبعد ذلك يجد موقفه موقف مخزي حتى أمام نفسه، لأن أول ما ينحط المنافق ينحط أمام نفسه. لأنه نافق ليه؟ لأنه لم يقدر على المواجهة. ومدام لم يقدر على المواجهة يبقى اعتبر نفسه دون من يواجهه، ومدام اعتبر نفسه دون من يواجهه يبقى احتقر نفسه ولا ما احتقرش؟ يبقى احتقر نفسه. فيجي واحد يأنف من هذا يقول لك انا هقعد كده منافق كده واقعد اخاف من ده واخاف من ده واخاف من ده واخاف من ده، مسألة ايه؟ من يعني يؤمن ينكر. فاذا ما قارن نفسه لا يجد الا مرجح الايمان. يوم نعمل ايه بقى؟ نخلص من الحكايه دي ونعترف بايه؟ بذنوبنا وخلاص وننتهي بايه؟ واخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني لم يصروا على النفاق، اعترفوا بذنوبهم. يبقى فيه ذنب، والاعتراف لون من الاقرار، والاقرار بالذنب انواع. فيه واحد يقر بالذنب صفاقه، وفي واحد يقر بالذنب افاقه. افاق كده فيقر بالذنب، زي مثلا واحد ما يعمل حاجه يقول له انت عملت الشيء الفلاني، يقول له ايه وعملته، ضربت الواد فلان، ايه وضربته، يبقى قر ولا ما قرش؟ اعترف بايه؟ بذنبه. وبعدين يقول وحاضر باللي تشدد له كمان، تبقى اعتراف ايه دي بقى؟ اعتراف صفاقه. يبقى مش الاعتراف بالذنب كله، اعتراف افاقه. مره اعتفار يجي ايه يعني تلامه كده. اي الاعترافين مقبول عند الله؟ اعتراف الافاقه، اعترفوا بذنوبهم بدليل ان الله قال فيهم خلصوا عملا صالحا واخر سيئه. خلصوا عملا صالحا هو ايه؟ انهم جم كده واقروا ايه بذنبهم، ما خجلوش وقال لك فضوح الدنيا اهون من فضوح الايه الاخره. خلصوا عملا صالحا واخر ايه السيء هو التخلف اللي عملوه عن الجهاد وهو الى اخره، والخيبه في النفاق اللي فاتت، فراهم لما اعترفوا عملوا ايه؟ يبقى ده اعتراف ايه؟ صفاقه ولا اعتراف افاقه؟ لو اعتراف صفاقه ما يقولش خلطوا عملا صالحا، يبقى ما دام قال خلطوا عملا صالحا يبقى هو اعتراف الايه؟ الافاقه. واختلف العلماء هل هذا الاعتراف يعتبر ايه؟ توبه ولا ما يعتبرش توبه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما قال اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، وقوله عسى الله ان يتوب عليهم رجاء ان يتوب، يبقى لسه مش توبه، يبقى لسه مش ايه مقدمه توبه. فان صاحبها الندم على ما مضى والاصرار على عدم العود في المستقبل ثانيا، طب ايكفي الندم على ما مضى كويس والاصرار على ان لا يعود فيما بعد مخافة أن يفضح ولا موافقة لمنهج الله؟ فإن كانت الحكاية دي يبقى توبة الله لهم مرجوة ولا مش مرجوة؟ يبقى مرجوة. كلمة خلطوا، الخلط يؤدي معنى جمع شيئين كان متفرقين، وجمع الشيئين أو الأشياء التي كانت متفرقة للصورتين. الصورة أن يجمعهم على هيئة الافتراق، كما تأتي بالأشياء التي لا تمتزج ببعضها، يعني جبت حمص ولب وفول، أدي قرطاس حمص وأدي قرطاس لب وأدي قرطاس فول، ورحت عاملهم إيه؟ خلطتهم، أنت جمعتهم ورا بعض صحيح يا وعاء واحد، إنما على هيئة الانفصال ولا لأ؟ هل دخلت اللباية في الحمصاية في البتاع وكونت حاجة واحدة؟ لا. لو حصل كده مش يبقى خلط، يبقى مزيج. ولذلك تقول لك مثلا انا خلطت الشاي باللبن، صح؟ ليه؟ لانك جمعتهما على انهما صار ايه؟ شيئا واحدا، بحيث لا تستطيع ان تفصل هذا من هذا. اما الخلط فانك انت تجمعهم على هيئه الايه؟ تعال بقى، لما خلطوا العمل الصالح والسيء، هل اصبح العمل الصالح والسيء شيئا واحدا مزيج واحد؟ ولا العمل الصالح ظل صالحا والعمل الفاسد ظل ايه؟ ظل. يبقى ما هوش ايه؟ ما هوش مد. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. كلمه عسى دي قلنا انها معناها الرجاء، وهو الرجاء هو ايه؟ ترجيح حصول الخير. فلان نجح تقول له والله لسه ما ظهرتش النتيجة وأنا أرجو أنه ينجح، يبقى الرجاء هو إيه؟ لون من توقع حصول شيء إيه؟ محبوب، بيخالف التمني. التمني صحيح شيء بتحبه وتتمنى إنه يكون موجود، انما عاده ما يكونش ما يجيش ابدا. بس انت اظهرت انك تحب، معنى اظهرت انك تحب ان كنت تحب ان يكون، ولكن هو ما يكونش. ازاي يعني ما يكونش؟ يعني ايه؟ ام قال لك الرجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما، تمنى ان يعود شبابه، دليل على ان فترة الشباب ايه؟ محبوبة. لكن اذلك يحدث؟ ما يحدث. يبقى اظهار الشيء المحبوب له لونين، لون يتأتى ولون لا. فالذي لا يتأتى يبقى اسمه ايه؟ رجاء ان يكون. والذي لا يتأتى ايه؟ يسميه ايه؟ ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح. انت بتتمنى ان دي تحصل، انما هل هي بتحصل؟ ما بتحصلش. لكن الرجاء امل ان ايه؟ ان يكون. قلنا في منازل الرجاء بالنسبه للنفس الانسانيه له مراحل. انت ترجو لواحد من واحد شيئا، عسى فلان ان يمنحك كذا، يبقى كم نوع؟ مترجي هو انا، ومترجى له هو من تخاطبه، ومترجى منه هو من ايه؟ من يوم. عسى فلان ان يمنحك كذا، يبقى انت بتترجى. بتترجى لمين؟ لواحد تاني. من مين؟ من واحد ثالث. يبقى كم عنصر؟ ثلاثة. ألك ولاية على من يمنح؟ مالكش. طيب لو قلت عسى ان امنحك انا كذا، يبقى اربط ولا ما اربطش؟ يبقى انت بترضى لواحد غيرك ان مين يمنحه؟ انت. وما دام تحب انك تمنحه تبقى دي قريبه ولا مش قريبه؟ يبقى ادي الصوره الايه؟ يبقى الاول بترجو لواحد ان يمنعه واحد اخر، يبقى هما الاثنين بعيد عنك. اول صوره في الرجاء. ثاني صوره انك انت ترجو انك انت اللي تفعل، يبقى في عنصر الثالث طلع. وما دام انت تحب انك تديله دي، يبقى ده ارجى ولا مش ارجى؟ عسى ان امنحك كذا يبقى ارجى من عسى ان يمنحك فلان كذا. ادي الصوره الثانيه. طب امتى عسى ان امنحك؟ لعلك قلتها في لحظه رضا عنه، وبعدين يمكن يبلغك حاجه يقول لك واحد انت هتعرف ده حصل منه وحصل منه وحصل منه، ولا جيت تدي ما لقيتش، ولا تغير امرك بالنسبه له، تبقى مش الرجاء انخدش ولا ما انخدش. لكن لما تقول له عسى الله ان يمنحك، عسى الله، يبقى رجاء. رجاء منك لمين؟ لمن ترجو له. ممن؟ من الله، اللي هو يقدر يعمل الاشياء ولا فيش فيه اغيار، يبقى ادخل في باب الرجاء ولا لا؟ طبعا الاول. فاذا قال الله عن نفسه عسى الله ان يفعل، تبقى اقوى وسائل الرجاء ان تقول عسى الله ان ايه؟ ان يفعل. يبقى اربع ايه؟ عسى فلان ان يمنحك، ادي واحده، عسى ان امنحك انا، عسى الله ان يمنحك. طب ربنا يجيبني ولا ما يجيبنيش؟ ده موضوع ثاني. لكن لما ربنا يقول عسى الله ان يمنحك، يبقى ده ادخل انواع الرجاء. ولذلك قال الرجاء من الله ايه؟ ايجاب. الرجاء من الله ايه؟ ايجاب. عسى الله ان يتوب عليهم. رجاء ان يتوب الله. طب تتوب، يتوب العبد مفهوم، معنى تاب العبد يعني عمل ايه؟ ندم على ما فات ورجع الى منهج ايه؟ ربه، وعزم على انه في المستقبل ما يعملش حاجه. طب وتاب الله؟ لقد تاب الله. يعني ايه؟ قال لك التوبة أنواع. شرع الله للتوبة رحمة، كله يشرع أنه يقبل التوبة دي رحمة، فإن تبت يبقى قبولها رحمة تانية. يبقى إذن كم مرحلة؟ أن يشرع الله التوبة، وشرع الله للتوبة رحمة، رحمة بمن ارتكب الذنب، ورحمة بالقسم الآخر هو الناس اللي إيه؟ اللي وقع عليهم الايه؟ الذنب. لأنك حين يذنب واحد وربنا ما يشرعش له التوبة بقت مصيبة على اللي يعمل ذنب، يبقى انتهى والمجتمع يصل بمين؟ بشره. لكن حين يشرع الله التوبة يبقى في أمل أن يرجع إلى الله، يبقى انتهينا من أنه يذنب، وانتهى هو من أن يوقع مصائب بمين؟ بغيره. يبقى شرع الله للتوبة رحمة، وبعد ذلك إذا تاب بالفعل شرع التوبة شيء والتوبة بالفعل شيء آخر. فإذا قبل الله التوبة يبقى يقال تاب الله على فلان، يبقى له ربنا كم توبة؟ تاب بمعنى إيه؟ ولذلك تقرأ القرآن كده ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، شرع لهم التوبة عشان إيه؟ فإذا تابوا قابل التوب، يبقى كم مرحلة؟ شرع فتوبة واقعة فقبول لإيه؟ قبول للتوب. والتوبة ما دامت رجوع عن حاجة هي بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب، طب وبالنسبة لله تاب الله، أم قال لك الذنب كان يستحق أن يعاقب الله به، الذنب يستحق أن إيه؟ يبقى ربنا يعاقب به. فإذا أنت تبت ربنا بيرجع عن إيه؟ عن العقوبة، بيرجع عن إيه؟ بعد ما كان هو يعاقب يعمل إيه؟ يقول بلاش عن العقوبة، يبقى ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى ماشية. أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ليه غفور رحيم؟ أم قال لك لأن اللي بيجعل الصفة دي في الإنسان صعب شوية أن الذنوب بالنسبة له تضره، يعني واحد أسأني ضرني، واحد سرق مني ضرني، واحد عمل مكانه ضرني، فأنا يلح علي حب الانتقام لأن الضرر عمل فيه إيه؟ أتعبني. لكن أيتعب أحدا ربه بالمعصية؟ ما أنت لو كنت ضريت ضريت نفسك ما ضرتنيش أنا، يبقى غفور بإيه؟ لأن ما فيش إيه؟ لم يلحقه ضرر بذنبك، وإنما الذنب لحق مين؟ لحقك أنت. فحين يكون غفور يبقى غفور لك ورحيم إيه؟ ما فيش حاجة عنده هو. ولذلك قلنا إن المصائب أو الأشياء نوعين، نوع للإنسان فيه غريم، ونوع يصيب الإنسان ولا غريم له. إنسان مرض، طيب من غريمه في المرض؟ محدش غريم. إنما إنسان سرق منه شيء أو انحرق له بيت أو الأول أهله، يبقى له غريم ولا ملوش غريم؟ يبقى المصيبة قسمين، مصيبة للإنسان فيها غريم، هذا الغريم تنفعل النفس برد العقوبة إليه. لكن لما تكون مصيبة من غير غريم، ولذلك قال لك المصيبة اللي فيها غريم هي اللي عايزة شدة إيه؟ شدة إيمان. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. شوف أكدها، إنما إيه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك إيه؟ بس من عزم الأمور، ما أكدوش، لأن أنت هتبقى غريمك مين؟ لكن الأول غريم يلح عليك ساعة ما تشوف تقول ده ضربني بالقلم، ده ضرب ابني، ده خد مني الشيء الفلاني، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه إهاجة على الإيه؟ على الشر. الذين اعترفوا بذنبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر ثم جاموا قالوا إحنا ملناش عذر، ما كذبوش في أعذار، ما هي ناس ما اعتذرتش وناس اعتذرت، اللي اعتذرت اعتذارات صدقة واعتذارات إيه؟ كاذبة. الكذبة رجعوا تابوا عنها، اعترفوا بذنوبهم يعني قالوا ان احنا كانت اعذارنا مش حقيقيه وما كانش عندنا سبب يبرر ان نتخلف عن مين؟ عن الغزو. فدولي لما تاب الله عليهم في نفوسهم، ورسول الله لا يزال في الغزوه في تبوك التي تخلفوا عنها، دخل رسول الله المسجد كعادته حين يرجع الى المدينه، يكون اول عمل يعمله يدخل المسجد ويصلي فيه ايه؟ ركعتين. فوجد على سواري المسجد، السواري يعني الأعمدة، ناس رابطين نفسهم على العمود، يعني صالب نفسه بحبل كده ورابط نفسه على العمود. قال له ايه دي؟ قالوا له والله ده جماعة قالوا من احنا اعذرنا كاذبة وتخلفنا لكن اعترفنا بذنوبنا ولن نحل انفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اللي ودوا نفسهم للعقوبة وقالوا مش هنحل نفسنا الا اذا جاء رسول الله. فقال والله لا احلهم حتى ينزل فيهم شيء، المسألة مش عندنا. فلما انزل الله هذه الآية راحوا ايه وحلهم اللي هم ابو لبابة وابن ثعلبة ووديع بن حزام. ولذلك اللي يروح ان شاء الله يزور المدينة يلاقي فيها حاجة اسمها اسطوانة ابو لبابة مكتوبة كده، يعني اللي كان ايه اول واحد ربط نفسه على وقال والله ما التانيين قلدوه، فسميت الاسطوانة باسطوانة مين؟ ابو لبابة. علشان يدلك على أن المؤمن حين تختمر في نفسه قضايا الإيمان مش ينتظر أن يعاقب من الله، بل هو يبادر إلى أن يعاقب نفسه. هذا الإيه؟ وإلا المرأة اللي زنت ده والراجل اللي زنت وجي اعترف لرسول الله عشان يترجم، يبقى معناها إيه؟ معناها أنه لم ينتظر حتى يعذبه الله، بل إيه؟ بل ذهب بنفسه. ولذلك لما عمر جه عمل برجله كده وبتاع قال له دعه يا عمر فقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعته. خلاص انتهت الايه انتهت المسألة. فكون يجي يربط نفسه كده على السارية يدل على أن المؤمن إذا اختمرت في نفسه قضية الإيمان لا يترك نفسه إلى أن يلقاه الله بعذابه، بل يقول لا أنا أعذب نفسي عشان أنجو من إيه من عذاب. يبقى تيقن بأن هناك عذاب في الآخرة أقسى من هذا الإيه من هذا العذاب. فلما اعترفوا بذنوبهم قعدوا راجعوا نفسهم، ما الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا كده نعتذر بالكذب ونعرف مش عارف إيه الحكاية؟ وجدوا أنهم في أثناء غزو التبوك كان في حصر في الحر، والحر في المدينة كانت تصيب جلسات العرب فيها تحت الظلال، والتمر كده كويس وياكلوا من التمر ويقعدوا في الايه في الظل. فهذه المسألة شغلته، فقالوا والله المال الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا الذنب نعمل ايه نتصدق به. يبقى مش هي الصدقة الواجبة بقى، ده صدقة الكفارة، صدقة الايه الكفارة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يبقى النبي حلهم لما نزلت الآية هذه واحدة، وبعدين قالوا له خذ الفلوس وخذ الصدقة اللي شغلتنا عن إيه عن الجهاد، فمرضيش يقبل حتى ينزل الله، فأنزل الله قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة، أهي صدقة الواجبة ولا الصدقة غير الواجبة؟ لو كانت الصدقة الواجبة ما كانتش عايزة أمر جديد، إذن دي صدقة الإيه الكفارة. خذ من أموالهم صدقة، كلمة من أموالهم في هنا إضافة، أموال مين؟ اللي اعترفوا بذنوبهم، نسب الأموال وملكيتها لمن؟ لهم. قال لك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال لله كله، إنما حين ينقله الله تفضلا إلى إيه؟ إلى خلقه، برضو قال لهم ده بقى بتاعك، بس أصله منين؟ فإذا قلت لكم أخرجوا شيء وتحكم فيما أعطيت، لكني سأعترف بهبتي، من اشتري في الهبة بتاعتي برضو هي إيه؟ هي أموال. ولذلك إذا احتاج إنسان من مؤمن مثله شيء يوم الحق سبحانه وتعالى هو اللي والمن ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله ده هو واهب المال، أم قال لك لأنه احترم هبته لصاحب المال بأمانه وآتوهم من مال الله الذي خذ من أموالهم صدقة. شوف بقى ملاحظ العلماء في الفهم، قال لك خذ من أموالهم حين يضاف المال إلى صاحبه تطمين له في أنه إن تحرك في الحياة حركة فوق ما يحتاج وبقي له شيء يتموله يبقى بتاعه. ما دام يبقى بتاعه يبقى الإنسان يحرص على مين؟ على الحركة. الحركة بتنفع الغير وإن لم تقصد. فبيقول له اطمئن إلى أن كل شيء حتى يزيد عن حاجتك هيبقى إيه؟ بتاعك أنت. لكن متى يخرج عن ملكية صاحبه؟ إذا كان صاحبه غير أهل للتصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مش ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لأن السفيه لا يصح أن يتملك، لأنه بتملكه في الحمق يضيع كل شيء. فبيقول يا ناس السفيه اجعلوا ماله الذي يملكه ليس مال، إنما هو إيه؟ ملكم. فإذا بلغ رشده وأنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالكم، ولا أموالهم بقوا أهل للملكية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.